الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الطلاق يقول الله جل وعلا: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. الله جل وعلا أنزل آية البقرة في عدة ذوات الأقراء أي الحيض، في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فتساءل الصحابة رضي الله عنهم: هذه عدة ذات الأقراء، فما هي عدة الكبيرات التي تجاوزن سن المحيض، وما هي عدة الصغيرات التي لم يحضن لصغرهن أو لسبب من الأسباب، وما هي عدة الحوامل؟ فأنزل الله جل وعلا عدة هذه النسوة في هذه السورة العظيمة التي هي سورة النساء القصيرة. سورة الطلاق تسمى سورة النساء الصغرى. واللائي يئسن من المحيض أي انقطع عنهن الحيض في حال الطلاق، كم عدتها؟ قال جل وعلا: فعدتهن ثلاثة أشهر. ومثل الصغيرة، ومثلها الصغيرة التي لم تحض بعد لأنها دون التسع، أو هي امتنع عنها الحيض، ما جاءها الحيض، ما حاضت، فكيف تعتد إذا طلقت؟ قال تعالى: واللائي لم يحضن، أي مثلها، عدتهن ثلاثة أشهر. وهاتان لا سنة ولا بدعة لطلاقهن، ذات الأقراء ذات الحيض يحرم تطليقها حال الحيض، ويحرم تطليقها في طهر جامعها فيه، لأنه لا يدرى أهي حامل أم لا. والسنة في طلاق هاتين أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، ليعلم عدتها، فلا لبس، لأنها ما دامت في طهر لم يجامع فيه فالرحم خالي، لأن قل أن تحيض الحامل. أما بالنسبة للكبيرة التي تجاوز سن المحيض فلا سنة ولا بدعة لطلاقها، يعني أنه يجوز له متى شاء أن يطلق، وكذلك التي لم تحض لصغرها أو امتنع عنها الحيض لسبب من الأسباب ما جاءها أصلا الحيض، فهذه كذلك متى ما بدا له أن يطلقها لا سنة ولا بدعة. ومثلهن الحامل، عدتها بوضع الحمل، واللائي لم يحضن، يعني مثلهن في ثلاثة الأشهر، والمراد ثلاثة أشهر يعني 90 يوما، وليس المراد أشهر هلالية، يعني لازم أن تستقبل 3 أشهر هلالية ولا تحسب الفترة في الأول والأخير، لا، شهران هلاليان سواء كان 29 يوما أو 30 يوما، وتكمل الشهر الثالث من الأول والأخير، فيكون مجموعها 90 يوما أو 88 يوما إذا كان الشهران الوسطان 29 يوما. وهذا لا إشكال فيه ولا خلاف فيه والحمد لله، لأنه نص الآية صريح ولا يوجد ما يعارضه. ثم قال جل وعلا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأولاة الأحمال يعني النساء الحوامل، إذا طلقها زوجها في حال الحياة أو خالعها أو مات عنها فعدتها سواء كان طلاقا أو خلعا أو وفاة. الفراق هذا بطلاق أو خلع أو وفاة فعدتها بوضع الحمل. ووضع الحمل قد يكون بساعة أو أقل من ذلك، وقد تكون 4 سنين، لأن أكثر مدة الحمل 4 سنين، ووجد في النساء من حملت 3 مرات كل حمل ب4 سنين، ب12 سنة 3 أولاد، كل حمل 4 سنين، وهو أكثر مدة الحمل فيما عهد، وأقل مدة الحمل 6 أشهر، امرأة تزوجت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فبعد مضي 6 أشهر من زواجها ولدت ولدا سويا، فهم عمر رضي الله عنه بإقامة الحد عليها، فقال علي رضي الله عنه: ليس ذلك لك، ليس لك. قال: ولم تلد غلاما سويا بعد زواجها بستة أشهر؟ لا بد أنه من زنا سابق قبل الزواج. فقال: لا، ليس ذلك إليك، وليس لك أن تقيم عليها الحد. قال: ولما؟ قال: لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر بنص القرآن، لأن الله جل وعلا قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وقال جل وعلا في آية أخرى: وحمله وفصاله 30 شهرا. نقص من 30 شهرا 24 شهرا، كم يبقى؟ 6 أشهر. ويقال إن بعض النجباء ما كان يمكث في بطن أمه سوى 6 أشهر. قالوا: منهم عبد الملك ابن مروان. ثم إن هذه المرأة التي هم عمر برجمها بعد ولادتها هذه بستة أشهر أتت بولد ثاني، فكان مضطرد حملها 6 أشهر. فالحامل عدتها من وفاة أو طلاق أو خلع بوضع الحمل. وضع حمل تبين فيه خلق إنسان حتى ولو لم يكن حيا، وأقل مدة للحمل يتبين فيها خلق إنسان 81 يوما، أن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. فأربعون اليوم الأولى نطفة قطرة مني، ثم 40 اليوم التي تليها يكون علقة قطعة دم، وقطعة الدم ما يتبين فيها خلق إنسان. ثم 40 اليوم الثالثة تكون مضغة، فإذا دخلت 40 اليوم الثالثة 81 يوم أمكن أن تكون مضغة وأن يتبين فيها خلق إنسان، يتبين فيها اليد، يتبين فيها الرجل، يتبين فيها الرأس، حتى لو كان مثل الأصبع. فإذا وضعت مثل هذه خرجت من العدة إن كانت مطلقة أو متوفى عنها. وحتى لو وضعت ما تبين فيه خلق إنسان بعد وفاة زوجها بأيام قلائل، فهي عدتها، أو بقي الولد في بطنها بعد وفاة زوجها 4 سنين فهي لا تزال في العدة. بعض الصحابة رضي الله عنهم رأى أن المتوفى عنها تعتد بأطول الأجلين، أطول الأجلين من وضع الحمل أو مضي 4 أشهر و10 أيام. في حديث سبيعة الأسلمية مات عنها زوجها وهي حبلى منه، فلما وضعت بعد أيام من وفاته تهيأت وتجملت، فدخل عليها أحد أقاربها فقال: أراك كأنك تهيأت للأزواج، والله ما أنت ناكحة حتى يمضي عليك العدة التي ذكر الله 4 أشهر و10 أيام. تقول: فجمعت ثيابها ثم إنها ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج إن شاءت ما دامت وضعت الحمل، فخطبت فأنكحها يعني زوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الحامل عدتها بوضع الحمل قلت مدة الحمل أو كثرت، فإن لم يكن حمل فعدتها بمضي 4 أشهر و10 أيام. واربعة الأشهر وعشرة الأيام كما مضى في 3 الأشهر أن 3 الأشهر الوسطى تكون أشهر هلالية، سواء كانت 29 يوما أو 30 يوما، وتكمل من أول من الشهر الأول ومن الشهر الأخير مدة 40 يوما، مع 3 الأشهر تكون 4 أشهر و10 أيام. فإذا خرج منها وضعت الحامل ما تبين فيه خلق إنسان ولو كان ميتا، وهو الذي تكون فيه الأمة أم ولد، لأن الأمة إذا كانت فراشا لسيدها وحملت منه إذا خرج منها ما تبين فيه خلق إنسان ولو ميت أصبحت أم ولد، ترتفع من كونها أمة إلى أن تكون أم ولد، ولا تصل إلى حد الزوجات فهي لا ترث، وليست زوجة وليست أمة تورث ولا تباع، بل تملك نفسها وتعتق بوفاة سيدها إن لم يعتقها قبل هذا. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا هو الأجل لها سواء كانت متوفى عنها أو مطلقة أو مخالعة. المطلقة التي طلقت بلا عوض، والمخالعة هي التي خالعت زوجها على عوض تدفعه له عوضا عنها فتملك عصمتها. نعم اقرأ. يقول تعالى مبينا لعدة الآيسة وهي التي قد انقطع عنها الحيض لكبرها أنها ثلاثة أشهر عوضا عن الثلاثة قروء في حق من تحيض، كما دلت على ذلك آية البقرة وكذا الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض أن عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة أشهر. ولهذا قال تعالى واللائي لم يحضن، وقوله تعالى بقوله تعالى إن ارتبتم يعني إن شككتم، لأنهم جاءهم بالآية السابقة عدة ذات الأقراء وتساءلوا عن عدة من انقطع عنها الحيض لكبرها أو لم يأتها الحيض لصغرها، فالآيسة التي انقطع عنها الحيض، وقال الفقهاء لا حيض بعد 50 سنة، وبعض الفقهاء يرى أنه قد تصل المرأة إلى 55 سنة أو تقارب 60 وهي تحيض بانتظام، ولا حيض قبل 9 سنين، يعني المرأة ما ترى الحيض قبل 9 سنين، وإذا بلغت 9 سنين ممكن أن ترى الحيض فتكون بالغة حينئذ. نعم. إن ارتبتم فيه قولان، أحدهما وهو قول طائفة من السلف كمجاهد والزهري وابن زيد، أي إن رأينا دما وشككنا في كونه حيضا أو استحاضة وارتبتم فيه. والقول الثاني إن ارتبتم في حكم عدتهن ولم تعرفوه فهو 3 أشهر. تمام، 3 أشهر تخرج العدة، تنتهي من العدة. وأما ذات الحيض فقد تقدم ذكرها في سورة البقرة، وهي تخرج من العدة باغتسالها من الحيضة الثالثة الواقعة بعد الطلاق. إذا كان حيضه مثلا قبل الطلاق أو حيضه وقع الطلاق في أثناء هذه لا تعتبر، وإنما 3 حيض بعد الطلاق وتنتهي العدة باغتسالها من الحيضة الثالثة، ما دامت لم يتم اغتسالها فممكن أن يسترجعها زوجها. ويقول جل وعلا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يسر له أموره. اجعل تقوى الله نصب عينيك في النكاح والطلاق والمعاشرة والبيع والشراء والصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر التكاليف. اجعل تقوى الله نصب عينيك، ليس تقوى الله خاصة في الصلاة والزكاة، بل في البيع والشراء ومعاملة الزوجة ومعاملة الخادم ومعاملة الجار ومعاملة الأجير وكل من تتعامل معه، اجعل تقوى الله جل وعلا نصب عينيك. لا تغمط حق الفقير لفقره، ولا تظلم الصغير لصغره، ولا تظلم القاصر أو الذي لا يستطيع أن يأخذ حقه لأنه قاصر لا يستطيع. اتق الله جل وعلا، فإذا اتقيت الله جل وعلا جعل الله لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، يسر الله لك أمورك وسهلها وجعلها ميسرة سهلة لا اعوجاج فيها ولا تعب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تقوى الله أن تحرص على العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. ثم قال جل وعلا: ذلك، أي ما تقدم من الآيات والأحكام والتشريع والمعاملات، أمر الله أنزله إليكم. هذه أحكام الله، وهذه حدوده، وهذه شريعته. انتبه، لا تنتهك، لا تتجاوز، لا تظلم، لأن هذا أمر الله. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته. تقوى الله سبب لتكفير السيئات السابقة، إذا اتقيت الله جل وعلا كفر الله خطاياك السابقة. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، يعطيه الأجر العظيم. في المباح، إذا اتقى المسلم ربه واستحضر النية الصالحة صارت أعماله كلها حتى المباحة له فيها أجر، أكله وشربه ولباسه وجماعه لزوجته وغير ذلك كله يؤجر عليه، يؤجر على أكله لأنه اتقى الله، فهو يستعين بهذا الأكل على طاعة الله. يؤجر على شربه لأنه يستعين بشربه هذا على طاعة الله. يتق الله في لباسه فيجتنب اللباس، لباس الشهرة واللباس غير الساتر واللباس الفاضح ونحو ذلك من الرجال والنساء، يسر الله له أمره ويجره ويعظم له أجرا في لباسه، لأنه لبس لباسا معقولا ليستر به عورته وليظهر به أمام إخوانه والآخرين بالمظهر اللائق، لا لباس شهرة جمال ولا لباس شهرة دمامة وقبح، يكون وسط على قدره وعلى مستواه، فيكون في جميع أموره متق لله. نتيجة هذا أن يؤجر على أفعاله المباحة، الأشياء المباحة من الأكل والشرب يؤجر عليه. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، يعطيه الأجر العظيم على الفعل اليسير، لأنه اتقى الله، عمل بطاعة الله واجتنب معصية الله. نعم. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أي يسهل له أمره وييسره عليه ويجعل له فرجا قريبا ومخرجا عاجلا. نعم. ذلك أمر الله أنزله إليكم، أي حكمه وشرعه أنزله إليكم بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، أن يذهب عنه المحذور ويجزل له الثواب على العمل اليسير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: من عقد على فتاة حال كونها حائض وهو لا يعلم، هل العقد صحيح؟ لا بأس أن يعقد على الفتاة، على المرأة، وإن كانت حائض لا حرج عليه ولا بأس، والعقد صحيح، لأنه لو عقد عليها ودخل عليها وهي حائض فلا حرج، لأن للرجل أن يستمتع من زوجته الحائض بكل شيء سوى الجماع، فيحرم العلاج في حال الحيض، وما عدا ذلك فإنه جائز. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يتزوج زوجة أبي زوجته؟ نعم، ممكن أن يجمع بين بنت الرجل وزوجته، غير أم هذه البنت أو مات عنها فممكن أن تتزوجها، وهذه مما يعايا بها، يقال يصح الجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجل ما احتجبت عنها الأخرى، هذه الوحيدة، لأن الأصل أنه لا يصح الجمع بين زوجتين لو كانت إحداهما رجل ما احتجبت عنها الأخرى، إلا هذه بنت الرجل وزوجته ممكن أن تجمع بينهما. يقول السائل: هل هناك أفضلية في الإفطار في المسجد؟ ما أعرف أن فيه فضل الإفطار في المسجد إلا إذا أضمر الإنسان قصد حضور الصلاة، صلاة الجماعة، خشية أن يفوت عليه شيء منها إذا أفطر بعيد، فيفطر في المسجد لأجل أن يحضر الصلاة من أولها. يقول السائل: من طلق زوجته الطلقة الثالثة، فهل يجوز أن يعقد على أختها وزوجته ما زالت في العدة؟ لا يجوز له أن يعقد على امرأة وأختها في العدة منه، وهذه مما يعايى بها، فيقال: متى يلزم الرجل العدة؟ نعم، تلزمه العدة إذا طلق امرأة وأراد أن يتزوج أخرى لا يحل الجمع بينهما، فينتظر حتى تخرج الأولى من العدة. وكذلك إذا طلق الرابعة فلا يحل له أن يتزوج بدلها حتى تخرج من العدة، في حالتين يعتد الرجل، يعني ينتظر، فلا يتزوج الرابعة إلا إذا خرجت الزوجة الأولى الرابعة التي طلقها من العدة. وكذا إذا أراد أن يتزوج امرأة لا يحل له أن يجمع بينها وبين زوجته التي طلقها حتى تخرج المطلقة من العدة. يقول السائل: كم عدة المرأة التي لم تحيض؟ عدة التي لم تحيض هي كما سمعت 3 أشهر. الآيسة والتي لم تحض عدتها 3 أشهر. يقول السائل: ما حكم صحة صلاة التسابيح؟ صلاة التسابيح وردت في أحاديث ليست بالقوية، ولهذا قال الأئمة رحمة الله عليهم: لا يؤخذ بهذا، لأن ديننا وعبادتنا لله جل وعلا ثابتة بأحاديث صحيحة وبآيات قرآنية، ما أخذنا ديننا بأشياء ضعيفة وإنما بأشياء صحيحة ثابتة. فصلاة التسابيح ما ثبتت بأحاديث صحيحة يعتمد عليها، فلذا يرى كثير من الأئمة رحمة الله عليهم أنه لا ينبغي أن تصلى. وللمرء غنية ولله الحمد في النوافل الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث صحيحة، كالسنن الرواتب وصلاة الوتر وصلاة الضحى، والنوافل المطلقة في غير أوقات النهي يسوغ للمرء أن يتنفل والحمد لله، لكن بصفة مخصوصة لم تثبت هذه الصفة بأحاديث يعتمد عليها فلا ينبغي أن يؤخذ بها. يقول: ما حكم حبس السلعة حتى يرتفع سعر البيع؟ شراء سلعة وحفظها حتى يرتفع السعر مثلا هذا لا يحلو، إن كان الناس في حاجة إلى هذا الشيء طعام مثلا ثم يأتي الرجل يأخذه ويشتري بكميات كبيرة ثم يحفظه عنده حتى يرتفع السعر والناس في أمس الحاجة إلى هذه السلعة فهذا لا يجوز، لأن هذا من الاحتكار، والمحتكر ملعون. فالاحتكار أن تشتري السلع وقت عرضها والناس في حاجة إليها فتسابق وتأخذها من الأسواق، فإذا نفدت السلع من الأسواق بدأت تخرج السلعة شيئا فشيئا، هذا الاحتكار وهو محرم، والمحتكر ملعون، والجالب مرزوق. وأما أن يكون الشيء متوفر في الأسواق ورخيص فأنت تشتري لتحفظه مثلا بعد فترة يقل في الأسواق فتنزله للأسواق، فهذا لا بأس به وبحسب نية المرء، إن كان نيته حفظه للناس وتيسير في وقت قلته فهو يؤجر، وإن كان قصده الربح فقط فهذا مباح له لأنه ما ضيق على الناس. يقول السائل: لقد ركبت مع صاحب سيارة ب4 ريالات، فلما وصلنا أعطيته 5 ليرجع لي ريال، فقال: ليس معي ريال، فسامحته، فهل هذا يدخل في الربا؟ لا يا أخي، ما يدخل هذا في الربا، هذا يدخل في المسامحة، وأنت مأجور لأنك أعطيته أكثر من حقه، فما وجه الربا في هذا؟ لأنك طلبت أن يعطيك ما بقي لك لكن ما تيسر له وسامحته، فأنت مأجور في هذا. يقول السائل: هل يشترط أن تكون الربعات 5 مشبعات؟ لا يلزم أن تكون الربعة مشبعة، وقد تحرم 5 الربعات في 5 دقائق، لأن المرأة إذا أرضعت الرضيع من ثديها ثم نقلته إلى الثدي الآخر اعتبرت ربعتان، فإن عادته إلى الثدي الأول اعتبر الثالثة، وهكذا تنقله من ثدي إلى ثدي فيكون 5. وينبغي للمرأة إذا أرضعت طفلا أن تحرص على أن تتجاوز 5 حتى يرتفع الشك، لأنها إذا أرضعته مرة وأعطته لأمه مثلا ثم قد لا ترضعه إلا مرة أخرى مثلا ثم يكون شك هل هذه محرمة أو غير محرمة، وممكن أن تكون محرمة بلا شك في جلسة واحدة في 5 دقائق، وكلما ارتفع الشك فهو أولى، ولا يلزم أن تكون مشبعة، لأن كلمة مشبعة لا يدرى ما مقدارها، ما تنضبط. يقول السائل: إذا أسقطت المرأة بعد 70 يوم فهل تخرج من عدتها؟ لا، ما تخرج من العدة ب70 يوما، ما تخرج إلا إذا كان ما سقط منها قد تبين فيه خلق إنسان فتخرج من العدة. وأقل مدة لهذا كما قال العلماء رحمهم الله 81 يوما، لأن 40 اليوم الأولى نطفة، و40 اليوم الثانية علقة، ثم تبدأ المضغة من 81. وقالوا الغالب أنه ما يتبين فيه خلق إنسان إلا إذا مضى له 90 يوما، يعني 31 تبدأ لكن قد لا تتبين ولا يتبين فيه التقاطيع إلا إذا مضى أيام. يقول السائل: ما هي صفة المخالعة؟ وهل يلزم أن تكون أمام القاضي الشرعي أم تكون بين المرء وزوجته؟ ما يلزم أن تكون المخالعة أمام القاضي. المخالعة هي أن تطلب المرأة من زوجها أن يطلقها على عوض تسلمه إياه، يعني خلعت نفسها من زوجها بهذا العوض، فاتفق وطلقها وأشهد على هذا الطلاق واستلم العوض، هذه المخالعة. وإذا طلقها زوجها بدون عوض فتلك الطلاق. يقول: إذا خلعت المرأة زوجها على عوض ثم بعد شهر رغبت فيه بعد أن تبين أنها مخطئة في حقه، فهل يجوز لها أن تعود إليه؟ إذا خالعت المرأة زوجها على عوض ثم بعد شهر أو يوم أو أقل أو أكثر ندمت أو ندم هو وتراضيا على العودة، فلا تتم العودة إلا بعقد ومهر جديدين، والمهر قد ترضى بريال واحد أو أقل من ذلك. المهم أن يكون عقد جديد، لأن العقد الأول انتهى وأصبحت أجنبية منه بالمخالعة، لا يحل له رجعتها. فإذا اتفق على الرجعة فحينئذ يكون ذلك بعقد ومهر جديدين، ولو بعد يوم أو أقل من ذلك. يقول السائل: امرأة مات عنها زوجها وهي حامل، وبعد موت زوجها استعملت الدواء فأسقطت ما في بطنها، فما حكم عدتها؟ أولا، لا يجوز لها أن تسعى في إسقاط حملها، يحرم عليها ذلك، وخاصة إذا كان بعدما ارتفع الحمل وبان، بخلاف ما إذا كان في 40 اليوم الأولى. فقد قال بعض الفقهاء رحمهم الله: ويجوز إسقاط النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح إذا أمن الضرر. وأما إذا ارتفع الحمل فلا يحل لها أن تسقطه. وإذا أسقطته وكان هذا الحمل قد تبين فيه خلق إنسان خرجت من العدة. وإذا لم يتبين فيه خلق إنسان فلا تخرج من العدة، بل تنتظر حتى ينقطع دمها هذا الذي هو دم الإسقاط، ثم تعتد بالحيض 3 حيض مستقبلة. يقول السائل: ما حكم حلق اللحية؟ لا يجوز للمسلم أن يحلق لحيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية، فقال: آفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، وأحفوا الشوارب. خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، خالفوا اليهود. فالشوارب تعفى تحفى، واللحى تعفى. ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم رسولان أرسلهما كسرى من الفرس وقد حلقوا اللحى وأعفوا الشوارب، فكره النبي صلى الله عليه وسلم منظرهما وقال: ما هذا؟ قال: بهذا أمرنا ربنا، يعنون كسرى ملكهم. فقال: لكن ربي أمرني بإعفاء اللحية وإعفاء الشارب. يقول السائل: ما هي كيفية المسح على الشراب؟ كيفية المسح على الشراب: أن يلبسها أولا على طهارة، وتكون ساترة لمحل الفرج، المحل الذي يغسل إلى حد الكعبين تكون ساترة، فيمسح عليها بشرط أن تكون صفيقة وثابتة بنفسها، فيمسح عليها يوما وليلة في حال الإقامة وفي حال السفر 3 أيام بلياليها. يقول: امرأة عقد قرانها على شخص ووطئها بدون علم أهلها، ثم طلقها بعد ذلك على أنها بكر، ثم تزوجت قبل أن تتم العدة، ولم يخبر الزوج الثاني، وأنجبت من الزوج الثاني أولاد، فما حكم ذلك؟ هذه الأعمال سيئة. أولا، وطأ الرجل لزوجته التي عقد عليها هذا لا بأس به، هي حلا له، لكن لا يجحد هذا ولا ينكره لأنها قد تحمل. ثم إن طلقها فله ذلك بعد جماعها وبعد أن تحيض وتطهر، فيطلقها في طهر لم يجامع فيه، له ذلك ولا بأس، لكن لا يخفي الجماع الذي حصل. ثم إن زواجها الزواج الأخير وهي لا تزال في العدة من زوجها الأول، هذا زواج باطل ولا يجوز الإقدام عليه، لأن أي امرأة عقد عليها وهي في عدة من زواج سابق فالعقد باطل ومحرم هذا العقد، فعليها أولا أن تعتد العدة الشرعية للزوج الأول، ثم يصحح يعقد لها على زوجها الأخير. يقول السائل: إذا طلق الرجل امرأته ولم يخرجها من بيته ولكنها خرجت بنفسها، فهل يجب عليها نفقتها؟ ما دامت في عدة من طلاق رجعي فعدتها واجبة ونفقتها واجبة، يجب أن ينفق عليها سواء اعتدت في بيته وهذا أولى، أو عند أهلها فينفق عليها عند أهلها النفقة المناسبة لمثلها. ولا تسقط نفقتها بخروجها إلى أهلها. يقول السائل: هل جلوس المرء في المسجد إلى طلوع الشمس حتى يصلي الفجر هل ينال أجر حجة وعمرة؟ وهل تكون هذه بالأذكار أو قراءة القرآن؟ يستحب لمن صلى الفجر في المسجد من الرجال أو المرأة صلت في مصلاها أن يجلس في مكان صلاته حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، ثم يصلي ركعتي الضحى. بهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة، فضل من الله وإحسان. وسواء قضى هذا الوقت مثلا في الذكر أو بقراءة القرآن لأنه ذكر، أو بالجلوس في حلق الذكر فهو ذكر، أو قضاه إذا كان في المسجد الحرام مثلا بالطواف فهو من الذكر والعبادة. إذا جلس في مصلاه إلى طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح ثم صلى ركعتي الضحى، لأن ركعتي الضحى وقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء قبيل أذان الظهر بقليل، كل هذا وقت لصلاة الضحى، وأفضل وقت لها هو حين ترمض الفصال، يعني حين تشتد حرارة الشمس على الفصيل. يقول السائل: ما حكم الهدية التي تعطى مع السلعة المشتراة كأن يشتري أرز وتكون معه هدية إناء أو كأس؟ لا بأس بهذا، لأنك اشتريت بحر مالك وأرادوا ترويج بضاعتهم هذه بهذه الهدية التي يجعلونها معها، فلو لم تشتري ما أعطوك هذه الهدية، فهي داخلة ضمن المبيع. يقول السائل: قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف، نرجو شرح معنى هذه الآية. هذه الآية الكريمة فيها تحريم أن ينكح الرجل ما نكح أبوه إلا ما كان من أمر الجاهلية، فهذا معفو عنه، لأن هذا كان معمول به في الجاهلية. إذا مات الرجل عن زوجة مثلا تحجر عليها ولده الكبير، إن كان له بها رغبة أخذها، وإلا منعها من الزواج ومن الانفراد حتى تفتدي نفسها، يعني تشتري نفسها منه، وهذا محرم. وكذا في الإسلام يمنع الرجل من أن يتزوج ما تزوجه أبوه حتى لو كان مجرد عقد، تزوجها الأب بعقد صحيح ثم فارقها قبل الدخول فلا تحل لولده. كذلك إذا كانت الأمة مثلا فراشا للأب ثم مات عنها وهي لم تحمل ولم تلد منه فإنها تبقى أمة ملك لورثته، لكن لا تحل لأولاده أن يستمتعوا منها لأن أباهم قد استمتع منها، فلا يجوز للرجل أن يستمتع من امرأة قد استمتع بها أبوه أو عقد عليها أو استمتع بها في ملك يمين. يقول السائل: في بعض البلدان يضع الناس أموالهم في البنوك وتقوم البنوك باستثمار هذه الأموال وتضع الفوائد كل 3 أشهر أو كل سنة، فما حكم وضع الأموال في البنوك؟ يحرم على المسلم أن يتعامل هذا التعامل حيث يودع أمواله في بنك يلتزم له البنك بمبلغ من المال كل فترة، يعني بالشهر أو ب3 أشهر أو ب6 أشهر، لأن هذا ربا الجاهلية وهو محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وفاعله محارب لله ولرسوله. يقول الله جل وعلا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فيحرم على المسلم ذلك، وعليه أن يتعامل التعامل الشرعي، أن يتاجر بماله هو أو وكيله، ولا يتعامل هذه المعاملة المحرمة الربوية. وهذا الذي يقول: أنا جئت من الطائف ومعي إحرامي ومرت على الميقات ولم أحرم، كيف أفعل؟ ما دمت لم تحرم فأنت الآن إن أردت الإحرام تعود إلى الميقات الذي مرت به، وإن أردت أن تعود إلى الطائف بدون إحرام وبدون عمرة فتطوف بالبيت، وإذا جئت مرة أخرى تحرم من الطائف أو تحرم تلبس ملابس الإحرام من دارك، ثم إذا حاذيت الميقات وأنت بالطائرة ولو كانت ماشية بسرعتها تقول لبيك عمرة. فالنية عند الميقات، وملابس الإحرام تلبسها في أي مكان شئت، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.